إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يقول المستشرق الروسي أغناطيوس كراتشكوفسكي في كتابه تاريخ الأدب الجغرافي العربي لابن خرة دزبة كتاب المسالك والممالك، وهو من أهم الكتب الجغرافية العربية، حيث يحتوي على معلومات قيمة عن أجزاء كثيرة من العالم، وقد ذكر فيه طرق السفر إلى الهند والصين وغيرهما، وذكر المسافات ومواقع المدن، كما ذكر معلومات عن المراكز التجارية التي أنشئت على نهر الفولجا في ذلك الزمان. عفوا يا سلمى، أريد أن أسألك عن أمر ما. ما هو؟ عفوا، زوجك قاعد؟ هذه مشيئة الله. لا اعتراض على مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكني أريد أن أسأل عن مصدر الرزق الذي يوفر لكم نفقات الحياة. أنا أقول الشعر. أحقا؟ نعم يا أمين. أنا أيضا أقول الشعر، ولكني أسألك عن مصدر الرزق الذي... الشعر هو مصدر رزقي أنا وزوجي الحارث بن عبد الله. كيف يا سلمى؟ كيف يحصل الشعراء على رزقه؟ بإنشاء قصائد المديح في الأمراء والكبراء والخلفاء والقادة وغيرهم. هذا ما أفعله، فإن زوجي لا يقول الشعر. تنشدينهم أشعار المديح؟ نحن لم نسمع عن امرأة مادحة من قبل. بل أكتب القصائد باسم زوجي الحارث. وبعد؟ يبعث بها إلى الممدوح مع الاعتذار عن عدم قدرته على المثول بين يديه لمرضه، فيرسل إليه من يمنحه مكافأة على القصيدة. إذن فأنتما تعيشان في ميسرة من العيش. كنا يا أمينة، وكنا قد جمعنا قدرا ضخما من الأموال. وبعد؟ أحد أصدقاء زوجي نصحه بالبحث عن طبيب يداويه في طول البلاد وعرضها، فبددنا ما جمعناه من أموال سعيا وراء أمل كاذب، حتى وصلنا إلى هنا إلى بلاد الجبل، ونفد ما معنا من مال، وبقية القصة معروفة. يا سلمى. نعم يا حارث. أين أنت؟ ها أنا ذا. خيرا يا حارث. لقد تركتموني جميعكم. عفوا أيها الضيف الكريم، فقد كنا نعد الطعام واستغرقنا في الحديث. وأين ابن خرة دزبة؟ هل خرج؟ لا. فأين هو إذن؟ لعل لديه ما يشغله يا حارث من الأمور الهامة. إنما هو مشغول بأمر تافه يا سلمى، لا قيمة له ولا داعي للانشغال به. وما ذاك؟ كتاب. كتاب يقرأه؟ بل يؤلفه. تصوري، يتركنا ساعات طويلة لكي يؤلف في كتابه هذا، لا يضع اعتبارا لأي شيء، لا يهتم إذا كنت أريد التحدث إليه أو إذا جاء لزيارته ضيف أو إذا... وفيما يؤلف كتابه هذا؟ وما أدراني؟ ويحك، ألا تعلمين فيما يؤلفه؟ أتذكر أنه قال لي ذات مرة إنه يكتب فيه عن البلدان. عن أي شيء في البلدان. لا أدري. أمرك غريب يا أمينة. لماذا؟ لأنك لا تهتمين بما يؤلفه زوجك. ألا تعلمين ما معنى تأليف كتاب؟ أوه، أنا معترضة أساسا على مسألة التأليف هذه يا سلمى. ويحك، إنه... يا سلمى، قالت لك إنها تعترض على انقطاعه عن داره وضيوفه كي يؤلف كتابا، ففيما الجدال إذن؟ ولماذا غضبت هكذا؟ أنا لست غاضبا، لكني أتعجب من إصرارك على إقحام نفسك في أمر كهذا. عفوا. بإذنكما سأذهب لأكمل إعداد الطعام. هل تريدني أن أجلس بجانبك أم أذهب لمساعدتها؟ اذهبي إذا شئت. إذا احتجت شيئا يمكنك أن تناديني. قربي من الماء فقط. المسافة إلى المشرق من البصرة في البحر. من البصرة إلى عبدان 12 فرسخة، ثم إلى الخشبات فرسخان، ثم نصير إلى البحر، فشطه الأيمن للعرب وشطه الأيسر لفارس، وعرضه 70 فرسخا، وفيه جبل كسير وعوير، وعمقه 70 باعا إلى 80 باعا. ومن الخشبات إلى مدينة البحرين في شط العرب 70 فرسخة، منها إلى الدردور 150 فرسخة، ثم إلى عمان 50 فرسخا، ثم إلى الشحر 100 فرسخ، ومن الشحر إلى عدن 100 فرسخ، وهي من المراقي العظام، ولا زرع بها ولا ضرع، وبها العنبر والعود والمسك، ومتاع الهند والسند والصين والزنج والحبشة وفارس والبصرة وجدة والقلزم. القلزم هذا البحر هو البحر الشرقي الكبير، ويخرج منه العنبر الجيد، وعليه الزنج والحبشة وفارس، وفيه سمك طول السمكة 100 باع ومئتا باع، يخاف منها على السفن فتنفر بضرب الذيل على الخشب، وفيه سمك مقدار الذراع يطير، وفيه سمك طول السمكة 20 ذراعا، كما أن فيه سلاحف. يا ابن خردذبة. ماذا يا أمينة؟ هل سنترك ضيفينا جائعين طويلا؟ ماذا تقصدين؟ أقصد أني أعددت الطعام والضيفان ينتظران، وأنت تكتب وكأنه لا يعنيك إن أكل ضيفاك أو لم يأكله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بك يا رجل؟ أغاضب أنت لأنني أدعوك للطعام؟ بل غاضب من طريقتك في الكلام يا أمينة. ألا تعرفين كيف تتكلمين دون أن تتبرمي بكل شيء؟ أدرك بضاعتك يا بائع القماش. جاءت العواصف مبكرة هذا العام. ساعدني يا أخي. السعي إلى الدار يا امرأة. نمكث في بلاد الجبل؟ هذه إذا شئت نصيحتي يا حارث، فالسفر في هذه العواصف غير مأمون العواقب. وحتى متى نمكث يا ابن خردذبة؟ حتى يمر فصل الشتاء. يمر فصل الشتاء؟ هذا يعني أننا سنمكث عدة أشهر ها هنا. 3 أشهر. لا لا لا، هذا كثير. أنت لا تعرف قسوة الشتاء في هذه البلاد يا حارث. ولكن 3 شهور وقت طويل. يقول لك إن السفر غير مأمون العواقب. نعم يا حارث. نعم نعم. فهل تريد أن يخرج علينا قطاع الطريق فيسرقوا ما لنا ويخطفوني منك؟ ولكن هل نمكث ها هنا 3 أشهر يا سلمى؟ ولما لا يا حارث، معك المال ويمكنك استئجار دار فسيحة، ولديك 4 من الخدم. فلنمكث ها هنا حتى يمر الشتاء، ثم نشد رحالنا إلى قريتنا عند بغداد. سلمى مع حق يا حارث. والأمير؟ ما به يا حارث؟ لقد ذهبت إليه أطلب منه إعادتنا إلى بلادنا، فماذا سيفعل حين يجدني لم أرحل؟ لا عليك من هذا الأمر. أنا سأخبره أني نصحتك بعدم السفر إلا بعد أن يمر فصل الشتاء. إن كان الأمر كذلك فلا بأس، لا بأس، ولكن عليك أن تبحث لنا عن دار من اليوم. ماذا؟ هل سئمت من إقامتك لدينا يا حارث؟ لا لا لا، ولكني أريد دارا. في الغد إن شاء الله سأذهب إلى رجل يؤجر دارا في الجانب الغربي، ولكني لا أدري إن كانت ستعجبكم أم لا. يمكنك أن تصحب سلمى معك كي تراها، فإذا أعجبتها فاستأجرها لنا. ماذا يا ابن خرادات؟ لماذا هربت مني؟ عندما يشرق الحب في قلب إنسان يتذوق أول طعم للسعادة، لكن السعادة الكاملة تملأ قلبه عندما يكتشف أن الطرف الذي أحبه يبادله أيضا حبا بحب. عندها يشعر أن الدنيا من حوله قد لبست ثوبا زاهيا جديدا. كانت سلمى وابن خرة دذبة يسيران في عاصمة الجبل في ظل هذه النشوة، تحيط بهما أجنحة سحرية تحملهما إلى آفاق من الآمال المشرقة. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.